رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال كعب رضي الله عنه: والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤنا أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه. الله أكبر. هذا الحديث العظيم، وهذا ثالث مجالسه في هذه النعمة التي ذكرها وتحدث بها كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، أن الله أنعم عليه بها بعد الإسلام، وهي أنه صدق رسول الله ولم يكذبه، مع وجود أسباب الكذب ووجود أسباب التورية، ولكنه صدق مع الله فصدق رسول الله فصدقه الله عز وجل. وفيه أن العبد لا يزكي نفسه، يقول ذلك بعدما كف بصره وتقدم عمره، يسوقه ابنه عبد الله بن كعب، قال: إني لأرجو فيما بقي من عمري، فأما ما مضى فإنه يجزم أنه لم يكذب كذبة واحدة. والكذبة اسم مرة تطلق على المرة والمرتين، وهذا من التحدث بنعم الله على عبده ليفيد بها غيره، لا ليعلم غيره بعباداته مع ربه. وفيه أن معنى قول الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ليس معناها تخلفوا عن غزوة تبوك، وإنما خلفوا عن ذلك الوعيد الذي نزل في أضرابهم وأشباههم ممن تخلفوا من المنافقين. كم كان هؤلاء؟ كانوا 84 جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذرون ويحلفون، فقبل نبينا صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم، وأوكل سرائرهم وبواطنهم إلى الله واستغفر لهم. فهل قبل الله مغفرته؟ من كان منافقا نفاقا اعتقاديا ومات على ذلك لا ينفعه استغفار النبي له. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. و70 مرة هنا خرجت مخرج الكثرة، ولهذا لو استغفر لهم 70,000 مرة يغفر لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني أزيد على 70 فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت له. وفيه أن الله يقبل من عبده دعاءه، وقد يرده إذا لم يوافق هذا الدعاء المحل اللائق به. فهذا إبراهيم استغفر لأبيه آزر، ولم تنفع استغفار إبراهيم لأبيه أباه آزر. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينفعه صلاته واستغفاره للمنافقين، إذ بتها الله بتا فقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا كان أشرف الخلق يمنع إجابة الدعوة إذا وافت مانعا أو لم توافي المحل المناسب لها، فكيف بمن دونه عليهم الصلاة والسلام. وفيه أن هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك الخزرجي الأنصاري ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الأوسيان الأنصاريان رضي الله عنهم أنهم تخلفوا في إرجاء أمرهم عن أولئك البضع والسبعين الذين ذكر الله من شأنهم يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وفيه أن الفسق يطلق على فسقين، فسق أكبر يخرج صاحبه من الملة، ومنه النفاق الأكبر والكفر الأكبر والشرك الأكبر، ويطلق الفسق على الفسق الأصغر وهو الذنوب مما دون الكفر والشرك المخرجين من الملة. وفيه أن هؤلاء الثلاثة أرجئوا حتى تاب الله عز وجل عليهم، وعلى الثلاثة لأن الآية في سياق من تاب الله عليهم. فأول الآيات الثلاث لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ليه؟ ألا يتبعوه في ساعة العسرة؟ سمى جيش تبوك جيش العسرة، ما وجه العسر فيه؟ العدو عظيم والمسافة بعيدة والوقت شديد الحر وقد طابت فيه الثمار، فإن أهل المدينة أهل زرع، هذا وقت جني ثمارهم، وابتلاهم ربي بإخراجهم من أراضيهم وزروعهم. كذلك أهل الضرع فإنه في القيض يقطنون على المياه لا يبعدون عنها، فامتحنهم الله بذلك أهل الزرع وأهل الضرع. ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض رحبة لكنها ضاقت عليهم بهجران النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لهم، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، وهذا هو الشأن، ألا ملجأ من الله إلا إليه. انقطعت حيلتهم بالناس ولم تنقطع حيلتهم برب الناس، انقطعت حبالهم بالخلق ولما تنقطع أنياط وحبال قلوبهم برب الخلق. ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لكم أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن توبة هؤلاء في صدقهم ربهم أولا ثم صدقهم رسول الله ثانيا ثم صدقهم مع أنفسهم ثالثا. صدقوا وصبروا على البلاء فأثابهم الله عز وجل هذا الثواب العظيم. والحديث ساقه النووي رحمه الله، وهذا من دقيق فقهه ومن حسن استدلاله، ساقه في هذا الباب في فضل التوبة إلى الله، وأن التوبة شأنها شأن جليل، فهي تهدم ما قبلها. وتوبة هؤلاء هي هذه المنة التي ذكرها كعب أنه ما من الله عليه في هذا الدين بعد الإسلام من هذه التوبة التي تابها لما صدق مع الله وصدق مع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. في رواية. نعم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. اللهم صل وسلم عليه. هذه الرواية فيها مزيد فائدة، وهو حرصه عليه الصلاة والسلام أن يسافر يوم الخميس صباحا، وهذه من السنن في تحري وقت السفر يوم الخميس، كما دل عليه حديث كعب، وهذا ما كان يتحراه أهل العلم. وأذكر شيخنا رحمه الله يتحرى ذلك إذا أمكنه في السفر يوم الخميس، وإلا ففي أي أيام الأسبوع. ثم سنة أخرى في قصود المسجد في يوم الخميس فيصلي فيه، أو في قدومه من سفره ليصلي فيه، فإن وافق وقت صلاة كالضحى أو بعد الظهر أو في العشي يعني في المساء بعد المغرب صلى. وفيه أنه يجلس للناس ما بين مسلم ومهني أو صاحب حاجة، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها؟ فقال له عمر، وش حق عمر علينا؟ رضي الله عنه. أحسنت. نعم. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. هذا حديث أبي نجيد عمران ابن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما، وهو من سابقة الصحابة ومن المهاجرين، في خبر هذه المرأة وهي من قبيلة جهينة، القبيلة القضاعية العريقة، وكانت منازلها غربي المدينة إلى شمالها الغربي، ومن أهم جبالها المعروفة بها جبل رضوى وجبال العيس وحرة النار. جاءت هذه المرأة الجهنية فقالت: يا رسول الله، إني أصبت حدا، في الرواية التي ساقها عندكم: فأقمه علي، في الرواية الأخرى: فطهرني. وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقعت به، وأن هذا الأمر جعلها حبلى من هذا الزنا، وكانت محصنة ذات زوج. فاستدعى صلى الله عليه وسلم وليه وأمره بأن يحسن إليها، أي لا يحمله وقوعها في هذا الذنب أن يسيء إليها أو يضربها أو كما عند الجاهليين بأن يقتلوها، لا. فلما وضعت جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، لم تزل التوبة تجلجل في قلبها بعدما طهرت من نفاسها ومعها جنينها، فقالت: يا رسول الله، طهرني. قال: ارجعي فأرضعيه حتى تفطمي. كم أمهلها الآن؟ ها، سنتين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الآية في البقرة. فرجعت وأرضعت وليدها حتى فطمته، ثم جاءت للمرة الثالثة، وفي هذه المرة جاءت وبيدها ولدها يمشي وبيده كسرة خبز، لتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها فطمته. في هذه الحالات الثلاث لو أنها رجعت ولم تأتي لم يستتبعها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرسل وراءها، ولم يسأل عن هذا الذي زنى بها من هو. ليه؟ لأن شريعة الله متشوفة إلى الستر، ومن تاب تاب الله عليه. هذه المرأة عجزت تصبر، ما طاقت أن تصبر حتى تطهر بحد الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولدها ودفعه إلى أحد الأنصار ليقوم به. هذه الكفالة، ليست الكفالة ما انتشر عند الناس من دفع المبالغ شهريا أو أسبوعيا أو سنويا، هذه صدقة على اليتيم. أما الكفالة التي جاء وعدها وثوابها بأن يكون صاحبها مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين، بأن تأخذ اليتيم وتربيه وتنشئه مع أهلك وولدك، تجمع الأمرين بالنفقة عليه وتربيته وتأديبه وتعويضه عن ماذا؟ عن عطف والديه. هذه الكفالة التي جاء فيها الفضل العظيم. أما ما ينتشر في المكاتب وغيرها فهي صدقة على اليتيم. دفعه عليه الصلاة والسلام إلى أحد الأنصار يقوم عليه، وأمر بها فشد عليها ثيابها. ليه؟ لئلا تتكشف، إذ بالحجارة مظنة التكشف، فشدت عليها ثيابها. ثم أمر بها فرجمت ولم ترجم في المسجد. ما السبب؟ أنه لا يجوز في المساجد أن تقام الحدود ولا أن يستقاد من الناس بالقصاص. جاء في رواية في غير ما ساقها المصنف أنه ندر منها دم على عمر فسبها، وفي الرواية التي ساقها وهي في صحيح مسلم لما رجمت رضي الله عنها وأرضاها غسلت وكفنت وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف لها. فقال عمر رضي الله عنه وهو عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت، لأنه يخفى عليه، قال نعم والله لقد تابت توبة، يحلف وهو البار عليه الصلاة والسلام، ولو لم يحلف لو قسمت على أهل 70 بيت في المدينة، وفي رواية منكم لوسعتهم. والسبعون هنا مخرج الكثرة لا مخرج المعدود، وما هو إلا أن جادت بنفسها لله عز وجل. وهذا فيه فضل التوبة، وأن بالتوبة الصادقة من القلب الصادق مع الله يبلغ بها التائب أجرا وثوابا أضعاف ما كان يؤمله من هذا الذنب. ومن هذا كانت محبة الله لعباده التوابين الذين إذا أذنبوا عرفوا لهم أن لهم ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة، فيؤوب ويرجع إليه ويستغفروه ويتوب إليه. وهذه إحدى 5 أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم في المدينة، وكل هذه الحدود أقيمت بعد الهجرة. ويأتي في زمانكم وبئس الزمان في فساد ينتشر فيه أهله، يأتي من يجادل وينازع وينكر حد الرجم. ظهر ولا ما ظهر؟ وما أكثر أهله لكثرهم ربي. وقد قال عمر رضي الله عنه وهو الموفق الملهم: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول الرجم ليس في كتاب الله. من أين جاء هذا؟ من أمرين: من الجهل ومن التعالم. آية الرجم نزلت في كتاب الله فقرأناها، أي حفظناها وعملنا بها، يشير إلى آية نزلت ثم نسخت في لفظها: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. ثم رفعت، أي رفع لفظها وبقي حكمها. ولقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، أي إقامة لهذا الحد. رجم النبي 5 في المدينة: هذه الجهنية والغامدية وماعز ابن مالك الأسلمي واليهوديين رجمهم عليه الصلاة والسلام، ورجم الصحابة من بعده. وأول من أنكر الرجم الأزارقة الخوارج، لهذا المعنى الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه من جهلهم بكتاب الله. ثم تتابع أمثالهم من الخوارج على الشريعة في إنكار حد الرجم، وفي زمنكم أنكره من أنكره لما يظنه فيه من الوحشية ومن الشدة في هذا العذاب. وهذا حكم الله وحد الله، رضي به من رضي وغضب وأنكره من أنكر. شاهد الحديث لهذا الباب فضل التوبة، وما هي إلا أن جادت بنفسها، جادت تصبر. جاءت للنبي وهي حبلى، دل على أن الزنا كان قبل ذلك بمدة، لم تطق صبرا، تريد الطهارة من هذا الفعل القبيح. ثم جاءت بي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت حملها، ثم جاءت بعد السنتين، يعني مضى عليها ما لا يقل عن 3 سنوات، والتوبة تجلجل في صدرها رضي الله عنها وأرضاها. فصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام وذكر هذا الفضل العظيم الذي أدركته، أنها تابت توبة علمها الله منها في قلبها، من عظمها لو قسمت على أهل 70 بيت لوسعتهم من صدق توبتها وحقيق أوبتها ورجوعها إلى الله سبحانه وتعالى. ويا من قارفت ذنبا أو أذنبته، المندوب إليك أن تستر نفسك وتصدق مع الله في توبتك، فإنك إذا أقبلت على ربك فأبشر وقر عينا، فإن الله يقبلك كما قبل غيرك من التائبين. بقي حديث. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. نعم، هذا حديث عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، وجاء في الصحيحين بنحو أطول من هذا. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يعني مهما استكثر من الدنيا ما يقنع. شوفوها الآن لما جرت الأموال واستكثرت في أيدي الناس، قنعوا ولا زاد الجشع؟ زاد جشعهم وطمعهم وزادت تنافسهم على الدنيا. ولما جاءت صدقات البحرين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني زكواتهم، وش البحرين؟ الأحساء، هجر، تسامع بها الصحابة حتى امتلأ المسجد. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، وإذا المسجد قد غص، فتبسم عليه الصلاة والسلام، قال: لعلكم سمعتم بمجيئي من؟ عبد الرحمن بن عوف بصدقات أهل البحرين. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والله يحلف وهو البار الصادق ولو لم يحلف، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم. هذه وحدة. فتنافسوها كما تنافسوها، هذه الثانية. وش الثالثة؟ فتهلككم كما أهلكتهم، وهذه الرابعة، هذه الثالثة. وش رأيكم بهذه الثلاث؟ ما زالت تتجدد. اتسعت الدنيا فغلظت النفوس وثخنت الطباع وقست، حتى صار الواحد يهجر قريبه، أقرب الناس إليه على طفسة من طفاس الدنيا. تسمعون البيانات من مقام وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام القصاص، ما سببها؟ اختلف أخ مع أخه، أخ مع أخيه، أو مع ابن عمه وجاره على أحفاد زرع وأحفاد أرض، أرض يابسة بور، هذا يقول لي ذا يقول لك، فنزغ الشيطان بينهم إلى أن قتل هذا أخاه على طفسة من الدنيا. وهذا مصداق لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. الفقر ليس عيبا ولا نقصا. تذكرون كلام حمدان الشوير: والفقر خديدي والجوع خديدي مجواد والدكياطة كل زلقه، لأنه يكسر نفسه ويدع عتوها وتعاليها. وإنما استعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم من الفقر إيش؟ المدقع الخالص الذي يحوجه إلى الناس، وسأل ربه أن يجعل عيش محمدا وآله كفافا اللي يكفيهم، ما هي بأرقام ما ينظر إليها. وبطال الأرقام يا أخواني، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. من رزق القناعة فوالله رزق أيما نعمة. ما القناعة؟ أن تكون الأرقام اللي على اليمين في الأرقام اللي على الشمال، هذه القناعة. ومما ذكر شيخ المشايخ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، هذا العالم الجهبذ الذي بهر الناس بما آتاه الله عز وجل من العلم، قال: جئت من بلادنا بلاد شنقيط بشيء معي لا أساويه بشيء من الدنيا، فسئل عنه قال: القناعة. ولهذا ما تهمه الدنيا، ومن لم تهمه الدنيا لا بد أن يهمه آخر، ما هو؟ الآخرة. أما من أهمته الدنيا فإن الله يجعل فقره بين عينيه قدامه، فيبتل يلهث يركض. لكن للأسف، وهذه من كمال الدباشة والخبال، يجمع لمن؟ لغيره، يجمع لغيره، فلغيره الغنيمة وعليه الغرامة. والمؤمن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يملأ جوفه إلا التراب، فلا يغتر بهذه الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشاهد من الحديث: ويتوب الله على من تاب. كلنا من تصيبه الدنيا وتولغه تدرك منه وتأخذ منه مأخذها، لكن ما هو بهذا الشأن. الشأن أن تتوب وتؤوب، فإنه وإن غلبتك نفسك وهواك وشهوتك وطباعك، العبرة بالتوبة. من حقوق العباد ومن تقصيرك في حقوقك أنت، ومن المكاسب المحرمة ومن المكاسب المشتبهة وما أكثرها. ويتوب الله على من تاب. تختم سلمك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة، وقد مر نظيره: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. مر في أي باب؟ ها يا أهل الكتب، يمكن الأخوان ينسون. باب التوبة. لا، باب الإخلاص لله عز وجل. كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الحديث من وجه آخر في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا يضحك الله، وفي رواية: يعجب الله إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة. ما شاهده في الثاني ما هو في الأول. الأول مسلم جاهد في سبيل الله فقتل، فنال بقتله في سبيل الله الشهادة فدخل الجنة. الثاني أسلم بعد كفره، تاب بعد فجوره، فتاب الله عليه فأدخله الجنة، وقد مات مسلما، مات تائبا، وهذا في فضل التوبة وعظيم أجرها. وهذا تمام هذا الباب، باب ما جاء في التوبة وفضلها. انتقى لها رحمه الله هذه الأحاديث الدالة على فقهه وعلى دقة فهمه، فجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. ونقف على باب الصبر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم اليهوديين، نعم، إذا كانوا تحت ولاية المسلمين، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما رفع إليه أمر اليهوديين قدم على يهود، قالوا ما شأن من يزني في كتابكم؟ قالوا يحمم، أي بالفحم، ويشهر به. فقال عليه الصلاة والسلام ائتوا بالتوراة، وهو يعلم أن هذا ما هو بدينه، لكن ليقيم الحجة عليه، وكان معه عبد الله بن سلام، فأتوا بالتوراة، فطلب من القارئ أن يقرأ، فقرأ حتى بلغ موضع الرجم، فوضع يده على موضع رجم المحصن، فقال له عبد الله بن سلام يا رسول الله دعه فليرفع يده، مره فليرفع يده، فرفع يده وإذا فيها الرجم، فأمر بهما فرجم عليه الصلاة والسلام. يقول الصحابة فرأيناه، أي هذا الرجل، يحنو بها بكتفه وبظهره عليها يقيها حر الرجم، فأقام عليهما الحد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. سم الله لا يبلانا يا مجذوب، وراك تدور هالقشارة هنا أخوك. أي نعم. يسأل أخوكم سؤالا في القصاص، وحنا ما حنا في القصاص، حنا في التوبة، ودنا نتوب يا مجذوب. هل لابد أن يكون بالسيف؟ الجواب نعم، إلا إذا قتل بغير السيف جاز أن يقام عليه القصاص بمثل ما قتل. رض بحجر يرض بحجر، لأن القصاص المماثلة، والممنوع فيها ما هو التمثيل. وقد جاء في الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي لا تمثلوا وتعذبوا، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي ذبح ما يؤكل لحمه، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والضرب بالسيف فيه إراحة للمقتول، وهذا ما أثبته الطب الشرعي المعاصر. السيف أو ما كان مثله مما يؤدي دوره. أما الشنق فهي عادة مستوردة من الكفار، وللأسف انطلت على كثير من بلاد المسلمين. وقد سألت أهل الاختصاص ممن يعملون في هذا المجال، قالوا أسرع من يموت، أسرع من يموت بالشنق، إذا اندقت عنقه بشنقه يحتاج إلى 35 ثانية. كم يعني دقيقة؟ نص دقيقة وزيادة، هذا أسرع واحد يموت غير اللي يعذب. وأبطأ من يموت بضربة السيف يحتاج إلى 9 ثواني. فالضرب بالسيف إراحة لهذا المقتول في قتله، إلا في باب التعزير كما في الحرابة. ما التعزير؟ قالوا أن يضرب بالسيف أقل شيء مرتين ليذوق حر الموت لعظيم جريرته في سعيه في الأرض فسادا، ثم بعد ذلك يصلب. كم يصلب؟ مدة يسيرة حتى يكون تشهير له بفعل ذنبه، وهذا نوع تعزير آخر، نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم. سم هلال مرارة، اي اي اي زين، هذا سؤال جيد، انا اشكرك عليه. يقول اخوكم في سؤاله ان زوجتها مرارة ابن الربيع ذهبت للنبي تشتكي أنه شيخ كبير لم يزل يبكي، والشيخ الكبير لا جهاد عليه، كيف نجيب على هذا الإيراد؟ وأنا أشكره، سؤال في محله، وش رأيكم؟ أي إن شاء الله عليك. هذا جواب. أصبر الله يرضى عليك، أنت الحين خلاص أردت السؤال. طيب أصبر حتى يأتيك الجواب. لا تكن كمن قال الله جل وعلا. لا أي استنفر، لكن هذا يقول له شيخ كبير، والشيخ الكبير معفو عنه. هو نفس جواب أخونا. هو النفير العام، استنفر النبي والجهاد فرض عين، المؤدى واحد. لا، هذا شيخ لكنه يستطيع الجهاد، ليس من الشيوخ المعذورين الهرم الذي لا يستطيع الجهاد، فهو يستطيع في نفسه الجهاد، وإن كان يعجز أو يضعف فيما يتعلق بشأن امرأته لا يعني أنه يضعف في بقية أموره. ولحجين خير، إن مد الله بعمركم أدركتم ما أدركه. أي نعم، والميداد قدامكم. فالمقصود أنه الجهاد عليه فرض عين، لكنه لم يبلغ مبلغ الهرم حتى لا يكون الجهاد عليه فرضا عينيا. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.